ولا يلزم من وجوده الوجود و... بس نعم. وقيل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم. طيب الشروط أنواع. وشرط الوجوب كتمام الحوق للزكاة فيما يلزم فيه تمام الحوق. هذا ايش؟ شرط وجوب يعني عدم تمام الحول. شو يسمى هذا؟ تمام الحول، تمام الحول، تمام الحول. شرط الوجوب. شرط الوجوب صحيح. الأول قالوا شرط تعليق، وهذا قلنا فيه ينقسم إلى قسمين، إما لازم وإما غير لازم. فاللازم كالنبت، كان يقول الإنسان يعني لله علي أن أصوم 3 أيام من الله يشوف يا ولد، فهو يعلق الصيام على شفاء ابنه. نعم. أو مثال في الطلاق، كان يقول الرجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق، فإذا خرجت فهي طالق. لازم هذا. نعم. قلنا في هذا القلق في السوء تعليق يكون يعني هو داخل في ما يتعلق به يحصل في العقد يعني. لكن بالنسبة للنظر هذا في العبادة يعلق وجود عبادة على وجود شيء. هذا ما هو في العقد. هذا في العبادة. هو قسمنا الشرط باعتبارين. هنا باعتبار التعليق قد يكون في العبادة وقد يكون في المعاملة. قد يكون في العبادة وهو الأول، قد يكون في المعاملة. طيب ما لا يكون لازما أنت؟ ما لا يكون لازما قلنا مثال ذلك، إذا قال زوجتك ابنتي إذا رضي فلان، فهذا ليس بلازم. نعم. لا يلزم من ذلك تزوج الزوج. طيب في البيوع، في البيع مثلا، مثلا يقول إذا جاء فلان بعتك هذا الشيء. نعم. النوع الثاني بدر. نعم. كان يقول أبيعك هذا البيت على أن أبقى فيه شهرا بعد التعليق. لماذا سمينا تحقيقي؟ لأن بعض العلماء من سماه تقييدي، فيه التقييدي والتحقيق نفس الشيء. قالوا لأنه لا ينافي الشرع، هذا معمول به، معمول به. كيف تعرف الشروط؟ من أي شيء يعني؟ ما هي أدلة الشروط؟ يا جماعة إذا ما اعتنيتم بهذه الأمور الابتدائية بعدين ستتعبون. نعم. أول دلالة النوف الثاني إذا عدم الأول، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم بلا ضفر. عدد أن النوف الثاني إذا عدم الأول. تمام. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ايش الفرق؟ الطهور هو الذي تدمير تطهر. اذا الفعل هنا فنقول انه بما عدم، بما انه اذا عدم الطهور فانه تنتفي الصلاه. ومثاله ايضا مثال بلا نكاح بلا ولي، فاذا عدم الولي لا نكاح. طيب الدليل الثاني لكن النص صحيح الشارع. اذكر لنا المثالين حتى نعلق، لأن هذا المثال مهم والتعليق أظنه مهم أيضا. في ظني إذا أردت أن لا تذكر لا تذكر، لأن الأخ نجيب جزاه الله خير أراد أن يجتهد، أراد أن يستقرئ ويتتبع النصوص الشرعية، وهذا شيء أسر به جدا ليأتي لنا بنص من القرآن والسنة على أن الشرط أتى في هذا النص. نعم. أول حديث صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحل. إن أحق شرط الشرط. نعم. لفظ الشروط.